أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد 18 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تفجير سيارة مركونة على تجمع لميليشيا الحشد الرافضي في منطقة البياع في ولاية بغداد، عملية استشهادية تستهدف تجمعات مرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، استهداف تجمع لجيش الدجال بسيارة مفخخة مركونة في منطقة بلد روس في ولاية ديالى. أخبار اليوم. البداية من ولاية بغداد، حيث تمكن جنود الخلافة في عملية مباركة سهل الله لها أسباب النجاح من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع لمرتدي الحشد الرافضي في منطقة البياع الواقعة إلى الجنوب الغربي من بغداد، مما أدى إلى هلاك وإصابة أكثر من 25 عنصرا منهم ولله الحمد. وفي ولاية حلب، يسر الله لأحد فرسان الشهادة قيامه بعملية استشهادية، فقد تمكن الأخ أبو الفداء الأفغاني من تفجير سيارته المفخخة وسط حشود لصحوات الردة والأحزاب الكردية في الريف الجنوبي لعين الإسلام، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي داخل مدينة حلب، استهدف جنود الخلافة قائدين من قادة الصحوات بعبوة ناسفة في حي الكلاسة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية ديالى، قد تمكن المجاهدون بفضل الله من تفجير سيارة مفخخة مركونة على تجمع لعناصر جيش الدجال في منطقة بلد روز شرقية ولاية ديالى، مما أدى إلى وقوع العديد منهم بين قتيل وجريح، إضافة إلى وقوع الكثير من الأضرار المادية ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي في منطقة العالي بالمقدادية فتم تدميرها بالكامل، وهلك 4 من عناصرها ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، استهدف جنود الخلافة آليتين تابعتين لجيش الردة المصري، وذلك بتفجيرين منفصلين باستخدام العبوات الناسفة، فانفجرت الأولى بجوار محطة الغاز والأخرى بجوار كمين السدرة الواقعين في منطقة الشيخ زويد، مما أدى إلى احتراقهما بالكامل ولله الحمد على تسديده. من جانب آخر، قام جنود الخلافة بنسف منزل أمين من شرطة الردة في حي السمران بمدينة العريش، كما تم استهداف كمين ظهير جنوبي الشيخ زويد بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية صلاح الدين، فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات الجيش الرافضي في منطقة الشريف عباس بالقرب من سيل سامراء، وعلى الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش وبالقرب من مدينة سامراء بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوتين ناسفتين على سيارة الرباعية الدفع وعلى آلية عسكرية للجيش الرافضي ولميليشيا الحشد الرافضي بالقرب من مطار الضلوعية وفي منطقة البوخدو شمال مدينة سامراء، هلك 3 عناصر منهم وجرح 5 آخرون، ومن بين الهلكة ضابط ولله الحمد. وخلال تلك المعارك المستمرة جنوبية وغربية مدينة بيجي وفي سدة سامراء، تم حرق مدرعتين وسيارة للجيش الرافضي وميليشيا الحشد الرافضي، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الخفيفة والثقيلة ولله الحمد. من جانب آخر، فقد هلك عنصران من الجيش الرافضي بعد استهدافهما بالأسلحة القناصة في منطقة الشريف عباس. وفي ولاية دمشق، حاول جنود النصيرية التقدم باتجاه مدينة الزبداني من محور قلعة الزهرة، فكان جنود الخلافة لهم بالمرصاد وصدوهم على أعقابهم خزايا مدحورين، وهلك وأصيب عدد منهم. كما قامت مجموعات أخرى من الجيش النصيري والدفاع الوطني مدعومة بالطيران بمحاولة تقدم فاشلة من إحدى القرى الدرزية باتجاه قرية تل صعد في قاطع بير القصب، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم، وانقلبوا خائبين خاسئين ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الجزيرة، فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات مرتدي البيكيكي في جبل سنجار بوابل من قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى هروبهم من عدد من ثكناتهم التي كانوا يتحصنون بها. ومن ثم قامت طائرات التحالف الصليبي أخزاه الله بالتدخل وقصف مدينة سنجار دون وقوع خسائر ولله الحمد. استهدف جنود الخلافة ثكنات مرتدي البيشمركة في منطقة تل الريم بقصفها بصواريخ الكاتيوشا والأسلحة المتوسطة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفلوجة فقد قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله باستهداف بيوت المسلمين في منطقة الصقلاوية بالبراميل المتفجرة، فألحقت دمارا بحق ممتلكات المسلمين دون وقوع إصابات ولله الحمد. كما تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في جامعة الفلوجة والتقاطع الواقع بين معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت وفي شركة جبس الفلوجة وفي منطقة الكراغول والبوسودة بالقرمة، وذلك برشقها بوابل من الصواريخ المحلية الصنع وقذائف الهاون، فكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الرقة قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بقصف مدينة الرقة بعدة غارات مخلفا 10 قتلى وعشرات الجرحى من عوام المسلمين ومن بينهم نساء. أما في ولاية نينوى فقد دك جنود الخلافة ثكنات البيجمركة في قرية علياوة بالقرب من منطقة الخازر وفي تل عوينة وفي القوير ومقر اللواء في جبل بعشيقة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبوابل من قذائف الهاون والصواريخ، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لمرتدي البيشمركة في منطقة القوير مما أدى إلى إعطابها وهلاك من فيها ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار قام طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله باستهداف عوام المسلمين في مدينة الرمادي مخلفا العشرات من القتلى والجرحى. أما في ولاية الجنوب فقد قصف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي في إسالة الماء وفي العناز والعجاج ومعسكر طارق والهيتاويين وجسر الذيبان بوابل من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبالصواريخ المحلية الصنع وبصواريخ الكاتيوشا. وفي منطقة السيافية بالرشيد تم نسف وكرين من أوكار صحوات الردة، وذلك إثر استهدافهما بالعبوات الناسفة ولله الحمد. وفي ولاية البركة تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على مرتدي البيكيكي أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى نقاط الرباط في الريف الجنوبي لتل براك، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية حمص فقد شنت طائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله عدة غارات على مدينة تدمر مخلفة أضرارا مادية لحقت بممتلكات المسلمين إعلامية. وفي ولاية حمص حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مريا بعنوان ويشفي صدور قوم مؤمنين يبين تنفيذ حكم الله في مجموعة كبيرة من الأسرى النصيرية الذين من الله عز وجل على جنود الخلافة بأسرهم في معارك حمص الأخيرة. أما في ولاية الجنوب فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان تهنئة الموحدين ببيعة القوقازيين. أخيرا في ولاية الفلوجة حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر آثار الدمار الذي خلفه قصف الجيش الصفوي أخزاه الله بالمدفعية الثقيلة على سوق الصقلاوية، وإصدارا آخر مرئيا بعنوان دورة أبناء الخلافة للعلوم الشرعية. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: تفجير سيارة مركونة على تجمع لميليشيا الحشد الرافضي في منطقة البياع في ولاية بغداد، عملية استشهادية تستهدف تجمعات المرتدين في الريف الجنوبي لعين الإسلام في ولاية حلب، استهداف تجمع لجيش الدجال بسيارة مفخخة مركونة في منطقة بلدروز في ولاية ديالى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضات والليث يهتف لن أعول لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود. أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكي. أنا وقد أشيق المنايا وارتدى ثوب الصمود مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكي.